تفسير الآية 41 من سورة فاطر، يقول تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أي هو وحده سبحانه وليس معه أي شريك آخر من آلهة مزعومة كأصنام أو أحجار أو غيرها مما يعبدها بعض السفهاء المختلين، القادر بتمام القدرة والعلم على أن يمسك أي يمنع السماوات والأرض من أن تزول أي تختفي وتنتهي وتتلاشيا، ولو فرض وبدأت في الزوال والاضطراب والفناء واستمرت فيه لا يمسكهما أي يمنعهما من هذا الزوال أبدا أي أحد غيره تعالى. قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى حليما أي كثير الحلم، أي شديد طويل الصبر، أي لم يسارع بالعقوبة لأي أحد قبل الإرشاد والتعليم، ومن حلمه ألا يعاقب أحدا فوريا بما صدر منه وما أصر عليه عقله من الشر، بل يتركه لفترات لمراجعة نفسه ليعود إليه وإلى إسلامه ليسعد في الدنيا والآخرة. وكان أيضا غفورا أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. وهو الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. ولكل هذا فهو سبحانه المستحق وحده للعبادة، فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.